نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي هذا اليوم الثاني من شهر رجب لسنة 1445 هجرية، الموافق للرابع عشر من شهر جوزي 2024 ميلاديا، نواصل تفسير سورة الإسراء بتوفيق الله وحمده وشكره. ووصلنا إلى الآية 36. قال الله تعالى في هذه الآية وما بعدها: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، ولا تمشي في الأرض مرحا، إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا، كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة، ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. هذه النصائح والتوجيهات التي وجهها الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات، من الآية 22 إلى الآية 39 من سورة الإسراء، فيها 17 حكمة، 17 حكمة. ووصلنا إلى قوله تعالى: ولا تقف. ما معنى لا تقف ما ليس لك به علم؟ أي لا تتبع ولا تقل ما ليس لك به علم. إذن ماذا نستفيد من هذه الآية؟ تحريم القول أو العمل بغير علم. هذه الإنسان ما عندوش علم بحاجة فيتبع حاجة، ما عندوش علم في شيء لا يتكلم به. هذا توفيق ربنا من الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأنك مسؤول يوم القيامة عن هذه الأعضاء التي رزقك الله سبحانه وتعالى، وهي السمع والبصر والفؤاد. كل ما نظرت أو ما سمعت أو اعتقدت وكان ليس بعلم ثم اتبعته فتكون مسؤولا يوم القيامة، أي محاسبا. كل ذلك كان عنه مسؤولا، ما معنى مسؤولا؟ محاسبا. إذن القول بغير علم أو العمل بغير علم هذا لا يجوز، لأن ذلك يفضي أن يوصل إلى مفاسد كثيرة، مثل الطعن في الأنساب بمجرد الظن، هذا من القول بما ليس فيه علم. يعني واحد يشوف واحد ما يشبهش بالأب تاعو يقول وقيل هذا ماشي بابا، وقيل جاي محرم، هذا ما يجوز. وقد حدث شيء من هذا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. جاء أعرابي إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، إن زوجتي ولدت غلاما أسود، هو كعش أسود، فقال: هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: ما ألوانها؟ قال: حمر. قال: هل فيها من أورق؟ أورق يعني رمل. قال: نعم، إن فيها لبرقة. قال: من أين أتاها ذلك؟ قال لعله نزال وعرض، يعني ممكن واحد من أجداد أجداد هذا الإبل تاعك، قالوا الإبل تاعي عرفة حمراء ما كاش إبل أخرى تدخل معاه، أنا اللي نرعاها. ومع ذلك كاين بعض من الإبل اللون تاعها مخالف للون والديه. قال منين جانا هذا؟ رجل راعي يعرف. قال لعله نزع عرقا، يعني واحد من اجداده من اجداد تلك البعوث، البعوث والجمل الصغير البعوث، لعله واحد من اجداده كان فيه رماد لون رماد. قال وكذلك ابنك لعله نزع عرقا، ممكن انت يكون اللون تاعك اسمر، الزوجه تاعك اسمر، تجيب ولد عينين زروقا شعر اصفر كانه يعني اوروبي، كانه روسي، كانه تركي، مثل ما يشوفش مادام الزوجه تاعو امينه صالحه او انسان شبعا جارا. شوفوا بعض الآباء اللون تاعو أسمر يكاد يكون محلوش، زوجة تاعو مصمص، ويجيب طفل شعر أبيض بشرة بيضاء شعر أصفر عيون زرق كيف؟ ممكن واحد من أجدادك أيها الرجل كان كذلك، وأنا رأيتها في عائلتي. كان عندي عمتي سمراء وزوجها أسمر، وجابوا بنت وابن، يا سبحان الله. طبعا انا نعرف جدودي، كاين في جدودي اللي كان كيشوف الخلق الاوروبي. لا هو فالانسان ما يطعمش الانساب، الطعم في الانساب هذا لا يكفي، حرام الطعن بالأنساب بمجرد الظن. كذلك القتل قتل الناس، يعني اتهام الأبرياء بالزنا واتهام البريئات بالزنا، هذا لا يجوز. كذلك الكذب، شهادة الزور، الفتوى بغير علم، هذه كلها من اتباع ما ليس لك به علم. فالإنسان يتقي الله سبحانه وتعالى ولا يتكلم بغير علم، وحتى لو كان عنده علم في بعض الأشياء كذلك ما يتكلمش بها، ما يتكلمش بها لكل الناس. يجوز أن تكتم بعض العلم عن بعض الناس، شوف يجيب لي مثال من السنة، كاين بعض المعلومات ما تقولهاش كاع الناس، خاطر كون تقولها لهم ما يفهموهاش مليح. شوف مثلا الحديث تاع النبي صلى الله عليه وسلم تاع من قال لا اله الا الله، حديث معاذ احسن، نعم حديث معاذ، معاذ بن جبل قال كنت رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان لكن معاه خلفه الدابة، هذا من تواضع النبي عليه الصلاه والسلام، النبي عليه الصلاه والسلام رجل متواضع في كلمه الرؤساء والكبار قاعد هيك بلا كاس مع المدرسة هي الكبريت هو معاه. ثم قال له يا معاذ، قال لبيك يا رسول الله، يا معاذ لبيك يا رسول الله، يا معاذ لبيك يا رسول الله، ثلاث مرات. لماذا؟ ينتبه تنبيه الانسان يديرها مع اولاده، ليه وليد قدر اسمه زبير، ليه زبير؟ نعم بابا، ليه زبير؟ احنا نقول واش بك يا بابا؟ اقول هذا اسلوب تعليم باش تنبه حتى تتنبه، بالك زعما مشهور، بالو موجود هنا، عاودت. فقال: أتدري ما حق الله على العباد؟ وما حق العباد على الله؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، هذا حق تعرب علينا. هذا الحق لازم نقوم به، من لم يقم به فهو من الخاسرين. وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به. قال يا رسول الله عمل أبشر الناس وش قالوا؟ قال إن لم يتكلوا. فكتب معاذ لم يقل الناس حتى لما قرب أجله قالها لبعض الناس حتى لا يكتم العلم. المقصود أن هذه هذا تكون مع ناس ما يصدقوا رايحين فيها معاصي ذنوب وهم مسلمين يعني يعلمون دين المسلمين بتقولوا في الحديث تقول انا لبس انا نصلي ونصطاع والبر ونروح نجمع وندير العمره امين ازهر ازهر وكلابس يا اخي يقول اولا هذا وش يجيب لهم فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراقون ويمنعون المعون. ابن ادم عليه السلام خرج من الجنه بسبب وجده حركه الجوامع وجده اكل كلا حاجه في فمه ربي زاد. اذن هذا احيانا تكتم العلم عن بعض الناس. ولهذا كاين حديث وش يقول من كتم بعض الناس قال لا انا ما نكتمش العلم. قال النبي عليه الصلاه والسلام من كتم علما الجمه الله بلجام من نار يوم القيامه. جاب ربي الصغيره تاع النار وتبدو الملائكه على خطر كتم العلم. يقول انا عندي علم لازم نبلغه. كان بعض المعلومات تعطيها بعض الناس فقط ليعرفوا يضعونها في مكانها. هذا حديث معاذ اشرحنا الحديث. كان حديث اخر كذلك صححه ابو الحسن وشيخ الالباني رحمه الله وش يقول الحديث من كتم علما عن اهله أنجم يوم القيامة بإيجاب من النار. شوف عن أهلي يعني هذاك يستاهل تعطيه هذيك المعلومة على كلها ما يستاهلش ما نقولهاش ما ندخلش ما ندخلش في كتمان العلم. ولهذا كان الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله صاحب كتاب أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن هذا من أعظم الكتب في التفسير ما شاء الله. هذا الشنقيط من موريتانيا وهاجر إلى المدينة واستقر هناك وكان عنده حلقة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يفسر القرآن. ولما فتحت الجامعة الإسلامية صار مدرسا فيها ورجل علامة. كي تسمعوا كاين بعض الأشرطة كي تسمعوا تقول له يقرأ الكتاب وهو كيف يقرأ الكتاب آيات أحاديث الشعر اللغة العربية المنظومات الشعرية في الفقه في أصول الفقه ما شاء الله. حاول اسمع شوية أشرطة يجيب لك مثلا هذه الآية وقال تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وهذه الآية نزلت في كذا ويشبهها من الآيات ويجيب الآيات بيتشبهها بعد يجيب الأحاديث وبعد يجيب الشعر الشعر الذي به تشرح الآية في قواعد. التقيت مع ابنه اللي هو هذا كان كبيرا هو ما لحقش عليه في المدينه لكن في كرام الامال النصر كان الناس معه الشيخ الامام الشنقيطي. فقال لي اريدو قال لي وش دار اريدو هذيك الاشرطه فرغها بكتب. قال جاهدت نفسي حتى اسمع. قال لي اني لما كنت اسمع صوت ابي كنت كان يبكي. المهم هذا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي عالم كبير وكان سبحان الله هذا العالم ممن يدرس، كان الشيخ الألباني رحمه الله كان ممن يدرس في الجامعة الإسلامية، لما يشوف الخوف من الديمور يروح به يقول له أنت دير من درس وأنت موجود. فصار الشيخ الألباني لما يدخل المسجد النبوي يتخطى باش ما يجوزوش ما يحرجوش. الشيخ محمد الأمير شنو قال هذا؟ كان كبير اختبارات الجامعة الإسلامية، اختبارات الطلبة، طلب بعضهم مرات أسئلة، بعضهم يسأل الشيخ، الشيخ هو يراقب، يقول له شيخ ما هذه الآية؟ متى نزلت؟ يجاوب الشيخ، بعد لجنة الامتحانات، وش قالوا له؟ قالوا له الشيخ من سوريا عن علمي فكتمه واش داروا نحاوه من المراقبه فدقوا في المكتب يستقبل الاوراق تاع الاختبارات وينظر على الملايين. اذن الانسان ما يتكلمش بغير علم، وكذلك لا تتكلم بعلم في المكان الذي لا يستحق أن تتكلم، ولا تتكلم بكل ما تعرف، ولا تتكلم بكل ما تسمع. ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ كفى بالمرء إثما، وفي رواية كذبا، أن يحدث بكل ما سمع. مش كل حاجة تسمعها تعاودها، لازم تدير هنا وش تدير؟ غربال سيارة، لازم تغربل، ما تتكلمش كل حاجة وما تنشرش كل حاجة كما يديروا الناس على الفيسبوك. يشوف أي حاجة يصورها، زوج مثلا يتضاربوا في الشارع يصورها، قط مثلا يلعب بكرة صغيرة يصور. لا توزن. ومن باب أولى إذا شفت مثلا بعض الأخطاء أو بعض العيوب في شوارع تنشرها ولم تكن هناك فائدة. كما بعض الناس مثلا يجيك بعض المساجد، مسجد مثلا فيه مثلا قطرة ولا فيه مثلا الفراش أو شيء نظيف، المفروض هذا شيء وين يروح؟ يروح عند الإمام عند اللجنة قال يا أخي الفراش تاع المسجد فيه ريحة، يقول بارك الله فيك. كاين بعض الناس شنو يدير؟ نحن الآن نأمر نحن الآن في مسجد كذا وكذا، شوف شوف شوف الفراش كيف بدا، شوف شوف القطرة، شوف شوف هذا ما يجوزش. هذا أنت كي تنشر هذا يشوفها واحد في كندا، يجي كان يجي من كندا يشوفها من في طوره ودخل كاميرون، يشوفها في الكاميرون، يشوفها تلقى في الكاميرون، يجي يسكنها تصل. فبعض الناس سبحان الله عظيم، هذه الوسائل الجديدة نعمة، تليفون هذا نعمة، تحب تروح عند الإنسان قبل ما تروح ليه تتصل عليه. احنا بكري قبل ما يكون هذا التليفون هذا نروح عند إنسان، نمشيو مئات الأمتار أو بعض الكيلومترات، نمشي نمشي نمشي مع كيموسو ما وجهنا راح العمر ضربت هذا الناس كاع. الآن تليفون السلام عليكم، راك في الدار، راك في المكتب، أنا في المكتب، راك في المزرعة، راني في المزرعة، أنا جاي مرحبا بك، ولكن ما تجيش خمسة دقائق ونروح عندي أشغال. هذه نعمة، لكن علينا أن نستعمل هذه النعمة لماذا؟ فاش نستعملوها؟ بالخير. ما تنشرش كل حاجة، مش كل حاجة تسمعها تعاود تنشرها. وقال الإمام مالك رحمه الله: إن الذي يحدث الناس بكل ما يعرف لمجنون، أو قال لا أحمق. مش كل حاجة نقولها ولو صحيحة، صحيحة 100%. علاه ما نقولهاش؟ لأن لو كان نقولها الناس ما يفهموهاش مليح، اللي راح نقولها لهم ولا راح تجيب واش تجيب فتنة. أنت شفت بعينك شفت بعينك مع سيارة، يعني راجل ومرأة عينك شفت بعينك مثل ما جيب معك 4 شهور، ما تجيبش 4 شهور تروح القاضي عندك 80 ضربة في ظهرك، شفت إذا ما شفت بعينك تنصح من بعيد بعيد ما تنشرش. إذن ولا تقف ما ليس لك به علم، على إن السمع والبصر والفؤاد كل ذلك كان معنى مسؤولا. إذن عندنا الفوائد من أثبت وصلنا إلى 18 الآن، تحريم القول أو العمل بغير علم هذه الفائدة 19 مع الفوائد اللي كانت من قبل. الفائدة 20 الإنسان محاسب يوم القيامة على ما كسب بجوارحه، وتشهد عليه بما قال وعامل مما لا يجوز. إذا نرد بالك خاصة الكفار، الكفار تشهد عليهم ألسنتهم وجلودهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يكسبون. طيب كيف نتقي أن لا يحاسب، أن لا يحاسب الإنسان على جوانبه على الشر؟ كاين حل لذلك وهو أن السعي من الله حق الحياة. روى ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: استحيوا من الله حق الحياة. قالوا: يا رسول الله إنا نستحي من الله. قال: من استحيا من الله حق الحياة فليحفظ الرأس وما وعى، وليحفظ البطن وما حوى، وليذكر الموت والبلاء، ومن أراد الآخرة ترك زينة الحياة الدنيا، فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياة. رواه أحمد والترمذي وهو حديث حسن. هذا هو الحياء من الله حق الحياة، أن الإنسان في خير يحفظ الرأس وما وعى، يعني الرأس وما به. الرأس عندنا كاين المخ زين، كاين العينين، كاين الأذن، كاين السمع، كاين الفم، احفظهم هذا. وليحفظ البطن وما حوى، البطن كاين واش البطن، المعدة، القلب تاعك، صدرك، الخطرات، الفرج، تحفظهم من الحرام. وليذكر الموت والبلاء، تفكر الموت وتفكر باللي انت ياكلك التراب، تولي تراب، هذا الجسم الجميل اللي راك تعتني به، راك توكلوا مليح وديروا الرياضة وتغسلوا وتنظفوا، تدخل من الزبر بعد أيام تبدأ تتفسخ، راحة العين، راحة الكرش، بعد سنوات لو فتح القبر يجدون هيكل عظمي، بعدها حتى هذاك العظم ويروح. ثاني يتفكر، يتفكر باللي يموت. الإنسان ما ينجمش يدير معاصي ويظلم ويكون جبار طاغي، يكون طاغيا، لا ينسى الموت. كاين بعض الطغاة يدير حالة الناس، دير الباطل، كي تشوفوا الدنيا لا يموت، هو عنده روح من الليل، ما في ملك، سبحان الله. لكن الإنسان لما يتذكر أنه سيموت، وهذا الجسم القوي والجميل سيصير فرادا، عند ذلك سيستحي من الله أن يفعل الباطل وأن يفعل الظلم. ثم قال: ومن أراد الآخرة ترك زينة الحياة الدنيا. ما معنى تركها؟ ما معنى تركها؟ يعني اللي يحب يعيش في الآخرة يترك زينة الحياة الدنيا. كيف نتركها؟ يعني ما نأكل وما نشرب وما نلبس وما نترك حرامها. أحسن، أول حاجة تترك الحرام تاعك. الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها. في الدنيا مثلا أشجار ملعونة، والخمر ملعون، والبحر ملعون، لا لا، حتى الدنيا ملعونة. أيوة، أفعال بني آدم محرمة هي ملعونة. بعض الناس يسمع الدنيا ملعونة ينعملوا باللي مسكين هذيك الشجرة هذيك اللي تعطينا البرتقال ملعونة. لا لا، ملعونة يعني أعمال بني آدم التي هي الطغيان والفساد. إذا من ترك زينة الحياة الدنيا أولا كما قال خوكم هنا مضطر وجه الحرام زين. ها؟ لا نفضلها على الآخر، بمعنى جاء وقت الصلاة وجاء وقت التجوال. كاين بعض الناس راهم يخلوا صلاة الجمعة دائما، عنده دار في البحر ولا عنده زورق ولا عنده دار غابة ولا عنده دار في قرية بعيدة، كل جمعة يروح مع أصحابه يدوا اللحم ويشوي ويأكلوا ما يصليش الجمعة. من يجوز تخلي الجمعة تركب مشوار جوزي. إذا كان أحيانا الناس مسافر يوم الجمعة في ظرف ما خان كل جمعة ليس بجمعة وكان مسافر تمام مسافر تلعب قاعد تصير لا حبيت تروح برا صلي الجمعة. شوف المكان اللي راك فيه صلي الجمعة في مسجد من مساجد الله. ترك زينة الحياة الدنيا كذلك لا يدخل الدنيا إلى قلبه. اذهب لك الدنيا، احنا اليوم رانا نهدلو رانا نمرو على غير الدنيا. تصيبو الإنسان يولي يهضر وحدو يمشي في الشارع وحدو شعرو بربر واش داير؟ كان حب واحد الطفلة حب يتزوجها جابوها له ما تزوج ليها ضرب فانتا مخ تاع أنا أحبها سأموت فيها تاع شعراء وأبدان يا أخي وصلت لي الله يبارك ما وصلتش كاين غيرها ما عندنا نقولوا ما دام مع زوجه في الطفلة علوم ثلاثة مات كاين آخرة تتزوج في الآخرة مدخل كاين جنة تنسى كلش. فإنسان ما يدخلش الدنيا إلى قلبك، ليس معنى ما يكونش عندك الدنيا، مش عندك الأموال، مش عندك عامل، لا لا، كيف كان أبو بكر الصديق؟ أبو بكر الصديق كان من أغنياء الصحابة ولا لا؟ النبي عليه الصلاة والسلام كان من أغنياء، النبي عليه الصلاة والسلام ما كانش فقير، ووجدك عائلا أي فقيرا فأغنى، النبي عليه الصلاة والسلام كان فقير، زعم بعضهم بأغنى. لكنه عليه الصلاة والسلام كان هو يتصرف في الدنيا، وأبو بكر الصديق وعثمان وعبد الرحمن بن عوف وزبير بن العوام كانوا أغنياء، كانوا وكان الفقراء أبو هريرة كان فقيرا، ما بلدوش الدنيا، ما كانش ينوض على جهة الدنيا، أبو هريرة كان فقيرا، ثم بعد النبي عليه الصلاة والسلام أغناه الله. فالإنسان ما يدخلش الدنيا في قلبه، ما يهملش على جالها، ما يخدعش على جالها، ما يديرش المحرمات على جالها، وما يجيبهاش المحرم من الحرام، وما يتركش الواجبات من أجلها. جاء وقت الصلاة عندك دكان غلق الدكان. كاين ناس عندهم دكان يقدر يرتاح يصلي في الدكان، ما يصلي في الدكان، هذا غلط الصلاة فيها، حاول جامع الدم. طيب يدير كرسي هكذا زعما عند الباب سجادة ويصلي، يجي واحد يدير دوز يروح للجامع وكي يروح يقضي للحانوت شحال يضرب؟ نص النهار يغلق الحانوت يروح يقضي للحانوت عليه يقضي مش مشكل بصح هاك غلقت نص النهار باش يروح يجيب خاصة بكري ما كانوش يجيبوا لهم السلعة للحانوت. دوكا كاين خير الحمد لله راك في الحانوت صحاب السلع هما يجيبوا لك السلعه. كانوا بعضهم واش يدير؟ يغلق الحانوت الصباح ما عندوش خدام هو يخدم يغلقها حتى الظهر باش يجي يجيب له السلعه. شفت كيفاه تبع شحال ساعة وباش تروح تصلي في الجامع ولا إذا كان الجامع بعيد يا سيدي تصلي في الوقت يا جماعة وقت الصلاة. لهذا عائشة رضي الله تعالى عنها سئلت قيل لها كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم معكم في البيت؟ قال يكون معنا يتحدث معنا، فإذا جاء وقت الصلاة قام كأنه لا يعرفنا. أذن للنور ارجع. كان مع مثلا أنه أذن ويأذن هم يقصروا ويجدوا يأكلوا ويشربوا مدام كبار خلاص ناس يا الصلاة يلا استعدادات. ولهذا من أساليب التربية نحن الأولاد لازم الولد كيف نعلموا الولد الصلاة؟ كيف نعلموا الصلاة؟ نعلموه قوليا وعمليا وفعليا. كيف فعليا؟ قوليا نقول له تصلي ويقول ربي هو اللي خلقنا وهو اللي يستحق العبادة وهو اللي رزقنا باش نشكره وهو غني عنا والصلاة تاعنا نحتاجها إلى آخره. بينوا له عنا نصلي عمليا يشوف صديقة أذن رجعت مع الأولاد بتاعك أقول قصروا تكلموا أذن يا أبي الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله. قل قل قل معنا قل. كذلك الولد يشوف الدار تاعي حركة حركة غير عادية. الوالد ما راح يتوضا، الزوجة راح تتوضا ويجدد واش سجادة. شوف معناها حلوة. إذا لا نترك الدين من أجل الدنيا. اليوم مع الأسف كاين ناس في الاجتماع على بالو بلي كي خلص الاجتماع الصلاة تروح ما يصليش. وكاين بعض الناس مع أصحابه خاصة إذا كان يدير معاهم معاصي هو يصلي يخبي روحه بلي يصلي. كي يجي وقت الصلاة يقول له زعما تخيل تعطيك كل ولدي يدير معاه علاه يدير هكا زعما باش يعايروك يقول له زعما تصلي وراك تفتح معانا وقاعد معانا في البلاصة هذي. إما يخبي يقول له هكا بالعكس لعل يكون انت ما تقعدش معاهم. لكن اذا هو الشيطان حاضر عصبات كي تحاضر عصبات هذا يكون سببا لماذا؟ انهم لانهم يتوبون. هذه معنى وترك زينة الحياة الدنيا فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياة. ثم قال تعالى ولا تمشي في الأرض مرحا. لا تمشي في الأرض مرحا أي لا تمشي كأنك تتبخر في الأرض وتضرب الأرض وتحك الأرض بحذائك كما يفعل المتكبرون والكسالى. ولهذا كان من صفات رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه كان إذا مشى كأنه يتقلع. يتقلع شنو معنى يتقلع؟ يعني انه يحك الشمندول والحذاء تاعو مع الارض كما يديروا بزاف الشباب. الشباب شنو كي يمشوا كي يمشي او يمشي مثلا ببليغه تسمع البليغه لما تحتك مع الارض يجي هذا يدير لك تكبر. شو هكا ارجع يمشي مشيه قويه غير سريعه وغير متناوله فتمشيش مرحا لتكبر. علاه؟ تذكر انت من تكون انك لن تخرق الارض حتى وتضرب الارض برجلك راح تسقطها الارض ما تسقطها انت ضعيف. ولن تبلغ الجبال الاولى في الدرهم في الطاوس في الطاوس مرحبا زي تضعف هما. ليس معنى انك تمشي هكذا لا شيء رافع راسك دون تكبر. لهذا الانسان يكون متوسطا. كان النبي صلى الله عليه وسلم يمشي كانه يتقلع معناتها انه يحك شكل قدميه او حذاءه مع الارض كما يفعل المتكبرون او الكسالى. بعد ديوت الكراهيه وكذلك لا تمشي متماوتا فروي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رأى شابا تنسك يعني التزم من العلماء استقام، فرآه يمشي هكذا وقال لماذا تمشي أنت معي؟ قال له لا يا أمير المؤمنين إنه متنسك طبعه وإنه امشي لا تميت علينا دينا شمئا يعني ما تمشيش تسرب تجري كل مهول وما تمشيش متنابل كما كان بعض الناس يحبوا يولدنا بالبيتين هذا يا فعلا خشوعنا كما يدروا على صاحب الأفلام من بكري كي مثل زعما رحمه مثل هذا كي مثل زعما واحد زعما ربوه من نعم يا أخي الحمد لله الذي هدانا وكي مثل ماشي مبتسم واحد قفاز يا طير تشويه للإسلام تشويه ما يجوش تنزيل طبعا لكن هو مين وضعت عائشة رضي الله تعالى عنها شابا يمشي كأنه متناوت الشباب يدخلوا الإسلام كانوا عايشين دعاة الذين أبصروا الإسلام وجاءوا زم يعرفوا الإسلام مليح قال ما له هذا قالوا يا أم المؤمنين إنه شاب يخشع قال قولوا له أن يمشي مشية الرجال فقد كان عمر بن الخطاب إذا مشى أسرع وإذا تكلم أسمع وإذا أضرب أوجع يضربه بجر طيح يعني ليأدبه هذا هو فالإنسان يكون متوسطا لا يمشي في الأرض مرحا بتكبر وتبختر على انظر إلى حالك ما تنساش وش تكون أنت إذا هنا الفائدة كم؟ من الفائدة 21 تحريم التكبر ومقت المتكبرين مقت يعني البخل والاجتناب ذلك باش الإنسان يجتنب التكبر فلا بد من أن يتذكر الإنسان أصله وضعفه وعاقبته يوم القيامة تفكر وشكون أنت تفكر الأصل تاعك أحد الملوك الجبابرة التقى مع أحد العلماء فكذلك العالم فكأنه لم أعطلوش يعني ما راش بس يده منحنى له قال لا تعالى أنت لا تعرفني أنا شكون قال لا أعرف قال أنا ما تعرفني أنا شكون قال لا أعرف أنا قد سلمت عليك أنا ما نقصدش ما نعرفش قال ما تعرفوني؟ قال ما أعرفه قال أنت أصلك نطفة أنت وش أصل الإنسان بني آدم وش بني آدم نطفة من باب إلى نطفة قذرة أو حقيرة زين وتحمل في بطنك العذرة تحمل في بطنك العذرة وعاقبتك جيفة الإنسان يعني ذكر هذا الأمور في النفس تاعو تدعوه إلى التكبر أما إذا كان الإنسان متوسطا خلاص راهو يعرف الأمر إذا كنت جي النفس تاعك تدعوك إلى التكبر تفكر ضعفك وعاقبتك يوم القيامة لماذا الكبر مش مليح؟ الكبر عيب ومنقصة ومرض نفسي واحد متكبر من الناس يدمج على الناس كي يظلم على الناس يظلم على نعم كان هذا مريض مش قوي هذا ضعيف ليس معنى ما تكونش عزيز تكون عزيز لازم نفرق بين العزة والتكبر الحسن البصري رحمه الله هذا تابعي رجل صالح رحمه الله قيل له أنت متكبر قال لا أنا عزيز ولست متكبرا. مش معناتها عزيز معناتها لا يهبطش المستوى تاعه، ما يقصرش مع اي انسان. يعني رجل صالح مررت بقوم سفهاء على باش نتواضع قاعد معهم ويطيبوا الكلام ومستوى تاعهم هابط، ما تعرفش يقول لك انت متكبر. نعم عزيز ما تعرفش معهم تحكي الفروق تسلم عليهم انصحهم. فقال لهم انا عزيز ولست متكبرا. يعني واحد الان جاء وحب يذبك، حب يذبك رجع هيدا جاء ضرب مثلا ضربك هيدا يعني قصر ولا يضربك، خاصة ضربة إلى الضبور بيده ولا بدرجة يضربك هيدا أنا قصر لا. إذا الإنسان ما يتكبرش ولكن يكون عزيزا. طيب هل الإنسان اللي يلبس الملابس الجميلة دليل على التكبر؟ لا. النبي عليه الصلاة والسلام لما قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، فقال له أحد الصحابة يا رسول الله الرجل منا يحب أن يكون لباسه جميلا ونعله حسنة أمن الكبر؟ قال لا، إن الله جميل يحب الجمال. ثم قال له الكبر ما هو الكبر؟ ما هو الكبر؟ بطر الحق وإغماص أو غمص الناس. بطر الحق يعني رد الحق، يعني تبين لك اللي كنت غالط، ها هو الحق. ما زال ولو طارت. ما معنى هذا المثل؟ زوج كان أمثال احنا نقولوها بزاف الناس يعرفوها، كاين اللي هذاك المثل يحطو في مكانه، ما عندش لاباس، كاين اللي هذا المثل يحطوش في مكانه. كما نقول لكم واحد مثلا قال لي أنايا أنا نحب نمزح، خاطر أنايا كنت مرشح، ما عندها حتى علاقة، لازم المثل تحطو في مكانه. هذا المثل اثنين كانوا قاعدين برا فشافوا على بعد، شافوا غراب كبير، فواحد اخر قال له اسمع شفت ذاك الغراب؟ قال له لا لك معنى. قال يا ودي هذا الغراب شرب او باين ها؟ قال له معزى شويه هكذا ذاك الغراب طار. قال ما شفت معزى طير؟ قالوا معزى ولا طارت. أعوذ بالله، هذا كلمة، هذا كلمة خاصة بعض كبار السن. كي وليدي هذايا نهار زاد، هذاك النهار زاد كان في عمري 50 سنة، الدنيا كنت شابعها، يجي يعلمني هذاك، يعلم. ولهذا كنت أعلم بعض الشباب اللي يجوهم بعض كبار السن. يقولوا انت تعلمني تايا، لا انت تعلمني خاصة بالدين، خاصة اذا كان هذاك يعرف الدين قرا الدين والاخر ما قراش، قول ما تعلمنيش. قول طيب انت يا شيخ يا البركة، انت كي تروح عند طبيب في الغالب طبيب تصيبو صغير عليه ياك، مثلا هذا في عمره 60 سنة 70 سنة راح عند طبيب في عمره 30 سنة، يعني كي زاد الطبيب هذا الشيخ حكم بعمره، كان بعمره 40 30 سنة، من بعد الطبيب يدير له الفحص، من بعد يقول له يا الحاج يا عمي نقص الملح، الملح يجيك حاجة، الملح نقص، والسكر نقص، قهوة ما بديش نشربها. تتعلمني القهوة؟ أنا نهار زدت القهوة تتعلمني؟ يقول له بارك الله فيك يكتب ويزيد ويعمل أما في الدين علمناكم تصلوا وتقطعون الحصيرة. نعم إذا كان هذاك الشاب عنده صلوات خذ، ما عنده صلوات تقول له راك راضي عليه صلوات كذا كذا. إذن الكبر مرض نفسي وغرور وجهل وحمق وسكت. فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. ثم قال: الكبر بطر، وفي رواية بطر الحق وغمط أو غمص الناس، رواه مسلم. المتكبر يوم القيامة وش العاقبة تاعه في الدنيا؟ قبل الدنيا الناس ما يحبوش المتكبر، صح ولا لا؟ سبحان الله، تقول لي اسمع اخطئ مع هذا المدير، انا اسمح لي الشيخ المدير تاع ديك المؤسسة، انا نقاش معاه. لما كنت نعلم الثانوية كان عندنا واحد المدير يدخل حاشاكم ما يدخلش الطوالت، ما يسلمش على الناس. قالوا لي هذوك العمال، العمال اللي يخدموا ثانوي، قالوا لي يا شيخ قال لي انت ما شاء الله تجلس تسلم علينا، تخرج تسلم علينا، يعني تقول لنا سلام عليكم. قال لي هذا المدير هذا لابس كوستين هكا يجوز، قال لي ما يشوفش فينا كاع، قال لي السلام ما يقولها لي، في هذا هذا مايضا مايضا يعاود يحمد الله على المنصب اللي عطاه ربي ويدير به الخير ويعاون به الناس. قال لي سلام. إذا كان حاجة تبهدل يبهدلهم، حاجة ما يفوت عليهم هكذا بالك ممكن السوق تاعو يقدر يكسب، ما يسلمش. الناس يكرهوا ويوم القيامة يسمعوا هذا الحديث المتكبرين وش يدير لهم ربي سبحانه وتعالى. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر في صور الرجال. كن من صغير هو راجل إنسان، إنسان بالصح الحجم تاعه قد هذاك النملة، جبت نملة كبيرة نملة صغيرة زين، هذه واحدة. يغشاهم الذل من كل مكان، منو مذلولين الدنيا كانوا يشوفوا راحهم وهم بعدين يشوفوا الناس قدامهم طوال. يخشاهم الظلم من كل مكان. يدعسهم الناس، يعكس عليهم الناس. ويساقون الى سجن في جهنم يسمى بولس. بولس يعني بوكس. عندهم المتكبرون عندهم واحد السجن خاص تاعهم فيه انواع كثيره من العذاب. يعلوهم او تعلوهم نار انيار، يعني ماشي نار وحده، انواع تاع النيران تاكلها، نار مثلا كحله تاكلهم تروح تعود في نار حمراء، نار انيار. يسقون من عصارة أهل النار طينة الخبال، رواه أحمد والترمذي وهو حديث حسن. شوف كده تعرف ذلك من الكبر، ما تتكبرش وما تهينش روحك وكن متواضعا. إذا الإنسان كي يمشي مشية عادية، وخاصة هناك ناس كي يشوفوا نساء خاصة الشباب يبدا يمشي واحد المشية تاع تكبر، كيما القمري كيما يمشي القمري كيبدا يروح في الحمامة شنو يدير يبدا يدور ويشطح. كاين بعض الناس هكذا كي يشوف الله على طهرة يبدا يزود يبدا يتحرك واحد الحركة وجهي حبيت عجباتك. قال تعالى: وأدخل البيوت من أبوابها. هذا مكتوب. ثم قال تعالى: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. فائدة 22: الأعمال الحسنة والأخلاق الحسنة يحبها الله، وأما سيئها فيكرهها الله سبحانه وتعالى. فعن الحسين بن علي رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب معالي الأمور، وفي رواية معالي الأخلاق وأشرافها، ويكره سفسافها. رواه الطبراني وهو حديث صحيح. إذن رب سبحانه وتعالى يحبنا هذه الأمور، حب المستوى العالي من الأخلاق والكلمات والأعمال والأقوال، ويكره استفسادها. استفساد يعني المستوى الحائط. إنسان يمزح بعض الناس كي يسمع عنده يقول يا شيخ يا صاحبي أنت يا ما نقدروا ننبصروا ما نقدروا نضحوا، شكون اللي دار في المدرسة؟ شكون اللي دار في المدرسة؟ أنا قلت أنت تفهم صغيرة. لهذا بعض الشباب يقول أنا مش ملتزم، علاه؟ يقول لك أنا كي نلتزم نقول لي سيجي بزاف، ما نضحك، ما نلعب رياضة، ما ناكل لاكريم، ما ناكل باتيسري. شكون دار في المدرسة؟ شكون؟ أنت دار في المدرسة؟ كل حلال ومزاح، ولكن كن متوسطا. قال تعالى وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. ديما مرة واحد الحمد لله عشان الاسبوع اللي فات عدمنا رحنا للبحر. قال لي شحال تخرج؟ قال لي كنت صغير، قال لي زعما تصدي وتروح للبحر. قال لي يا ما تحبوش تلتزموا، عندكم غير تبدا تصدي خلاص، البحر حرام، الغابة حرام، لاكريم حرام، ما ديرش الرياضة، اللي مهدول، استغرب يا ابن الهلال، بالعكس اللي مهدول كيفوسك الإسلام يومي واش؟ قال تعالى: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، بالعكس كي تلتزم بالدين، تلتزم بالدين، تولي تعرف كيفاش تاكل، كيفاش تاكل، وقتاش تقصر، وقتاش تمزح، وقتاش ما تمزحش، كيف تسير، وقتاش تروح الرحلة، وقتاش ما تروحش، جمعة ما تروحش رحلة، جمعة ما عنديش مقابلة في كرة القدم في الرياضة، خلي الجمعة تاعي، هذا هو. قال تعالى: كل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. كاش حد يقول زعما انت يا ملتزم وتاكل شوى، قول له جيب له الآية هذه. قل من حرم زينة الله، واحد يشوفك لابس مليح هكذا لباس شرعي خالف الشريعة، يقول لك لابس مليح زعما انت تصلي وتلبس هكذا. جيب له الآية، قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. عندك سيارة سكنتها مليح ما شاء الله نظيفة زينتها يعني باعتدال متوسط ماشي متوسط، يقول لك زعما انت يا ملتزم وتصلي وسيارتك شابة ولكن بعد الحمار بركا انا شنو ندفع حنيا دوك حتى عندنا سيارة عندنا الحبيلة عندنا البيضة عندنا الطيارة. فبعض الناس عن بالهم الإسلام هذايا كي تلتزم الإسلام راحت عليك والفساق معليش. ولهذا الآن لما يشوفوا مثلا أحد العلماء بعض العلماء بعض الدعاة ربي فاتح عليه وقايل ما شاء الله بالدعوة لاباس وربي قالوا لماذا الشيخ فلان يركب سيارة كذا وكذا، وفي المقابل هذاك اللي يغني يفسد في الناس يفسد في الشباب ويفسد في البنات. طفلة مسكينة تكون منوية ما تعرفش يعلمها كذا تعشق يعلمها الغنى تاعها، الشاب يكون مسكين عادي منوي لا تلاهي بالدراسة تاعه بوالديه كي يسمع ذاك الأغنية يعلم له كيما يقولوا بالفرنسية يعني ليزاستيس يعلم له الطرق كيفاه يعشق كيفاه يسيد هذيك الطفلة. وكيش هذا المفسد هذا شوفوا عنده سيارة فاخرة ماشي سيارة سيارة يقول ها شوف تبهم بالحرام. وهذا داعي الى الله او مسلم موش يعني من علماء لكنه يفعل الحلال. اذا كل حاجه شابه كل حاجه شابه يحبوا ينحوها لما تنكموا على بيت الدعاء تدخل على بيت الدعاء حقا يا صاحبي ما هذا. اذا الانسان يكون يعمل الاعمال المستوى الرفيع ويبتعد عن سفسد الأمور. قال تعالى: ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة. الحكمة هي وضع الشيء في مكانه اللائق والحكمة هي الأعمال الصالحة. إذا الفائدة كم؟ لدى 20 الحرص على الحكمة بمعرفة ما يحبه الله والعمل به ومعرفة الشر واجتنابه. من فعل ذلك فإن عاقبته الفوز والفلاح والمجال في الدنيا والآخرة. قال ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة. كتب حكمة ربي والحكمة عن الرسول عليه الصلاة والسلام والحكمة عن الناس يعني راح أعطى الحكمة كتبها توصل دائما للخير. وكذلك لازم تعرف الشر. شوفوا الآيات هذه 17 الحكمة عطاها ربي فيها أمر بالخير ونهي عن الشر. فلازم نعرف الخير ونعرف الشر. الشر كيف نعرفه؟ مش نجربه، لا. الشر نعرفه بتحذير الله ورسوله صلى الله عليه وسلم لنا منه. وفي الآن إذن نتعلم دائما كما قلنا نتعلم الخير ونتعلم الشر. حذاري أن تتعلم الخير فقط أو تعلم أولادك أو أصحابك أو تلاميذك الخير فقط. علمهم الخير وعلمهم الشر. الشر ليس بتجربته كما يقول بعض الناس بعض الوالدين وش يقول أنا وليدي ضربه للمجتمع هو يكتشف. لا لا مش المجتمع الفاسد مثلا مكان فيها الفساد يقول وليدي روح تما وما عرفك انت الله يبارك فيك لا وين لا لا تذهب هنا. يقول لماذا لا اذهب هنا؟ في فساد في معاصي في ذنوب لا تذهب لا تجلس مع العصاة. يقول كاين بعض الدعاة يروح المكان تاع العصاة ويدعيهم. هذا يختلف. اولا ما يروحش وحده ما تروحش وحده روح مع اصحابك ودعيهم ودعي ربي يديروها بعض الشباب. اعجبني احد الشباب درت مقال مره على المنبر قلت لهم الدعوه ما تفرقوش بيناتهم الدعوه الى الخير ما تفرقوش بيناتهم. كاين بزاف ملتزمين يدوروا مع بعض مليح بصح ما هذاك الخير غير يعوموا غير هما هذيك اللابيسين هذيك تاع الخير ما يجبدوش كل يعوم معاهم. فقال لي يا شيخ قال لي رانا الحمد لله رانا نديرو بالنصيحه هذه. وش النصيحه؟ قال لي النصيحه قال لي كل خميس كان عندنا في الحومه اللي احنا ساكنين في الحومه شباب ملتزمين عندنا في الحومه بعض الشباب يقعدوا باينين تحب كوكا كولا عرفتوا تحب كوكا كولا؟ انا ما يشربوش حب القعده كوكا كولا حط فيها ديروا لها واحد الحبه الدخل تلقى هنا تطلبوا يشربوا. قال لي نروحوا لهم بالحكمة مجموعة ما يحبوا يضربوهم ولا تروحش وحدك بالحكمة اللي غابوه ما يديوهش معاه. إذا تعرف واحد غابوه يقول له كلمة إيش عندك هذاك ما تديش معاك يقول وش يقول له روح اقرا قرآن ولا أنت واعر يقول لك واحد كلمة تضربوا بالماء احنا رايحين ندعي لله رايحين شنو نديروا مقابلة في الملاكمة لا ديو معاكم ناس طيبين. صلوا العصر قهوة هاي يمشوا في الحومة سلام عليكم واش يا زبير واش حكيم لاباس راه يهضر واش خطيت مع الصهر الله يهدينا ان شاء الله ان شاء الله ماذا بينا ثم اليوم بعد اذا شافوهم باللي هم مصطولين يخربوا اليوم واش راهو لاباس جمعة حلوة حلوة 100 دور 5 دنانير 5 دنانير 10000 حال جيب 20 حبة ياك 20 حبة معيش حاجة شابة تعال فرق ها تفضل تفضل. كلمة قال الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما هو هدفنا في هذه الحياة؟ يقول لك ربي خلقنا باش نتزوجوا نستعدوا نسهوا لا ربي خلقنا العبادة ولكن العبادة ليس معناها 24 ساعة وأنت تصلي لا العبادة أن تكون حياتك مبرمجة على شريعة الله. تروح دير رياضة دير رياضة شرعية تروح تخدم تخدم حاجة شرعية هذاك من العبادة. حافظ على العبادة الأصلية اللي هي الصلاة. أما رجعنا نشوف اليوم ضغطي راسي وعلى بليش والناس واعرين ما نقدروا لهمش، إذا كانوا مصولين خمرانين أتعصبوا لأنه ما يبغيش اللي يسمعك ممكن يضرك، لكن إذا كان صاحي كلمه كلمة طيبة. ماذا رجعنا نشوف بزاف من الناس ولاو دعوة إلى الله مقصد، وكاين اللي يقول لك يا ودي انا مثلا ما نهضرش معاه، قول له علاه مهبول، قول له هذا راهو شهر المخ تاعو شهر راهو ضارب كيف يقول لي بصح فمو شويه ماشي مليح وانا ما نصبر. لازم تصبر، والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا زين وعملوا الصالحات اثنين زين وتواصوا يعني تواصوا دعوة توصيك وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. لازم تصبر، واحد يقول يا وليدي بطل الدخان اهم شيء انت دخل روحك انت يا دابا انت يا قول كيفاه الله يقول لا لا لا هاي امشي لا بارك الله بك هاي امشي يا امشي روح روح حط راسك فيش بين النبي عليه الصلاة والسلام كان كيمشي في الشارع كيف الشارع؟ أما كان يمشي في الشارع خاصة في مكة في مكة احنا نمشي احنا في الشوارع الحمد لله ما كانش يتمسخر بينا هيا لو انت تميز انت راك جاي من دارك للجامع في الطريق يدير مصدق ايه يا مصدق ما دير والو النبي صلى الله عليه وسلم يقول يمشي في الشارع ايه انت هو النبي ما صارش ربي شوي راح نلف راح كيما انت يا ايه ما دير بالو دير العمله اخرب تقول اخرب دير بالو كلمة خرب في سبع خرب كون احنا يا من الهاتي وكي واحد يدعيهم يا الله يقول له امشي هيا تتعلمنا الدين اه امشي كان يصبر انا ما تقدرش تصبر على جاب كلمة عربي لازم دائما نعم وين كان الحمد لله في بلادنا في الغالب يعني 99% الحمد لله يقولوا لك بارك الله فيك يستفيدوا ويحشم ولا لا لا ايه فالانسان يدعو الى الله يجمع الدعوه الى الله راهي ناقصه بزاف وكي تنقص الدعوه يزيد الشر فادعو الى الله واصبر. واش قال لقمان لابنه يا بني اقم الصلاه زيد وامر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر. ثم دائما الامر بالمعروف والنهي عن المنكر والصبر لازم لها صبر. اما هذه قال لي انا ما نهضرش معاه اش ما يقول لي ثاني انا ما نتفاهمش معاه علاه ما تتفاهمش معاه؟ اصبر اصبر لوجه الله واصبر لوجه ربك فانك باعيننا. سبحان الله عند الاصبر المرأة مثلا متبرجة تكون في مكان عام ماشي ماشي واحد فوق باش ما تتبلاش عليك تقول لك يتحرش فيا مكان عام هكذا ما تخافش على روحك انا بنتي ان شاء الله المرأة الجاية ان شاء الله ماذا بينا نشوفوك بالحجاب تقول ان شاء الله ربي يهدينا تقول واش دخلك؟ راح شوف اختك ولا بنتك دخل روحك فيا ها؟ هاك دخل روحك فيا فرأيت أحد الشباب يوزع بعض الكتيبات لها تاع أدعية تاع أذكار شفته سبحان الله قلنا ما حطيت القطاع أحد الشباب الطيبين يجي سلام كان يقبلها أنا شفته مرة رسالة صغيرة تاع حجاب لها كلمة طيبة أعطاها لواحد المرأة قبلت راح عند وحدة قال لها قلت لها انا كنت نستنى يسبها ولا يضربها بالدماغ ولا لا لا لا لا لا لا هو لازم تصبر يا اخي صح. اذا الحكمه ثم قال في اخر هذا الحكم قال ولا تجعل مع الله ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما، يعني تلوم نفسك ويلومك ربك وتلومك الملائكة ويلومك المؤمنون. يقول ها واش ربحت أيها المشرك بيدك ربي شريك، ها واش ربحت، راك خسرت ملوما مدحورا، مدحورا يعني مطرودا من رحمة الله. بل حذر، حذر من الشرك، ردوا بالكم من الشرك. كاين بزاف الناس منحوا بالشرك وهم لا يشعرون، خاصة في الأغاني. عبد القادر يا أبو علان داوي حالي أمي مريض، عبد القادر اسمه يا سيدي أبو مزيان جيت قاصد أجي ابن منا من المراحة، كل ما يجوش يا صاحب الغمامة لا تفرط فيا يوم القيامة أصحاب الشعبي، ما تجوش هذا يا أخي، يا ربي وحده ولا شريك له. هذا يدي تعرفوها إذا هذا يغني ينصحوا كله بعد على النار بعد على الشرك بالله سبحانه وتعالى. ما تحلفش بغير الله، لا تتبع لغير الله، ما تطوفش بالقبور، ما تروحش تدير الطعام للأولياء، لا هو لا تشرك بالله. بعض الناس على بالهم الشرك هذاك الشيء تاع قريش تاع هوب هذاك ومناة وعزة، هذاك الشرك. نعم الشرك أنواع، الشرك أنواع. واحد يذبح دجاجة ولا يذبح خروف في الزاز تاع الدار ويلقي هذيك الخروف ولا هذيك الدجاجة في الزاز تاع الدار، هذا شرك. لأن هذيك الدجاجة لمن ذبحها؟ ذبحها للجن باش ما يضربوش ويطيع مرته ولا صنع أنا الدار هذيك ما نسميهاش غير جريت الدم. شو الدم جريت الدم هذا؟ لا ما يجوش. إذا حذاري من الشرك. إذا فائدة 24 الشرك بالله أو عاقبة الشرك بالله، العاقبة عشية الإلقاء في جهنم. فيلوم المشرك نفسه وتلومه الملائكة ويلومه المؤمنون أهل الجنة، ويكون مطرودا من رحمة الله التي هي الجنة والعياذ بالله تعالى. ربي احفظنا من الشرك والذنوب والمعاصي رب العالمين واجعلنا من الطائعين. هناك فائدة لم أذكرها في الآية 37، ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. ذكر كثير من العلماء أن بعض العلماء استدلوا على تحريم الرقص بهذه الآية، ولا تمشي في الأرض مرحا، قال هذه الآية دليل على تحريم ومنع الرقص وتعاطيه، لأن فاعله يمشي في الأرض مرحا. يعني واحد يكون يمشي ويتبختر في المشي تاعو ليش صاحبه من باب أولى راه يتبختر، فلهذا يبعد الإنسان عن الرقص. ورانا نشوف بعض الناس يكون الله يبارك في الجامع كي الملائكة ما شاء الله صديق ومن بعد كي يروح للعرس يقول لواحد آخر كاع يقول اسمح لي شيخ أنا نزهر، ومن بعد غير يسمع الدرب وكاين يدخل في الوسط ولا هو الشطيح وردي كيف حتى يحكيوا على واحد مسكين واحد انسان ما يعرف. ارجع للحج، ارجع للحج، كي جا للحج طبعا جاوا الناس باش يستقبلوا الاباء تاعهم الحجاج، واحد الناس جابوا معهم زرناجيه هاي اللي كان يقول زرناجيه وتبلغوا الدار. هذاك الحاج جا شاف ولاده ما يعرفوه، ما غير دخل داخل عطاها بشطحه مسكمه الله يتقبل انت رايح. هذا خطا، استقبل الحجاج بالزرناجيه ومن بعد داخل زاد عطاها بشطحه. اذا الرقص ايها الاخوه هذا انسان يبتعد عنه لانه فيه التبختر وفيه المشي على الارض مرحا. نسال الله تعالى الهدايه والتوفيق. سواء نتوقف هنا وإن شاء الله في الدرس القادم نبدأ من الآية 40 من سورة الإسراء إن شاء الله تعالى. هذا شو السؤال هذا في الدعاء؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. امرأة مريضة في الإنعاش بطلب منها الدعاء، نعم أطلب لها الدعاء، نعم ندعو ربي ندعو لها وندعو للمؤمنين ندعو لخوتنا في فلسطين وغزة باش ما ننساوش. ماذا كنت والده؟ ماذا كنت والده؟ قال خلاص ولات عادة. لا وبعض الناس كي والد يقول فلان ما ندعو دائما وحدك مع جماعة قد قاعد مع أصحابك ذكر وقلت يا ودي يوم شفت كذا وكذا هيا أدعو هيا ندعو. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام نستغفرك ونتوب إليك. نستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليك. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام كل إخواننا المظلومين في غزة وفي فلسطين وفي كل مكان يا رب العالمين اللهم قل لهم اللهم قل لهم اللهم قل لهم اللهم نجهم يا رب اللهم نجهم من الظلم والاضطهاد ومن العذاب يا رب العالمين اللهم نجهم من القصف اللهم نجهم يا رب العالمين اللهم آوهم برحمتك يا رب العالمين اللهم إنهم جياع فأطعمهم وإنهم مشردون فآوهم وإنهم خائفون فأمنهم يا رب العالمين إنك على كل شيء قدير يا رب ارحمهم يا رب ارحمهم يا رحمن يا حنان يا منان ارحمهم يا رب العالمين أوقف عنهم هذا القوم هذا الاضطهاد يا رب العالمين إنك على كل شيء قدير ومن مات أو قتل منهم فاقبله عندك من الشهداء يا رب العالمين اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك اللهم انصرهم يا رب وثبت قلوبهم وثبتهم وثبت أقدامهم اللهم سدد رميهم اللهم سدد رميهم اللهم سدد رميهم اللهم يا رب وفق المسلمين لإعانتهم بكل ممكن وبالجهاد في سبيلك يا رب افتح باب الجهاد في سبيلك يا رب ضد اليهود يا رب العالمين إنك على كل شيء قدير يا رب العالمين اللهم عليك باليهود ومن يعينهم من الكفار المنافقين اللهم عليك بهم اللهم عليك بهم اللهم عليك بهم اللهم زلزلهم اللهم زلزلهم اللهم ألق الرعب في قلوبهم اللهم اهزمهم يا رب العالمين اللهم دمرهم يا رب وأخرج المسلمين من بينهم سالمين يا رب العالمين اللهم اشف مرضى المسلمين اللهم اشف هذه المرأة التي هي في إنعاش اللهم اشفها واشف جميع المسلمين من جميع الأمراض الحسية والمعنوية والظاهرة والباطنة ووفقنا لما تحب وترضى يا رب العالمين اللهم اقض عنا الديون وأغننا من الفقر يا رب العالمين اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم أصلح لنا ديننا ودنيانا وآخرتنا يا رب العالمين اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين اللهم ارفع عنا الوباء والغلا والربا والزنا والزلازل والفتن ما ظهر منها وما بطن ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وفي عذاب النار والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.